بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قوم عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد فرغنا من الباب الأول من القسم الثالث بفصوله 16، ونشرع اليوم في الباب الثاني من القسم الثالث. وكعادة المؤلف رحمه الله يترجم للباب ويجعل له عنوانا، ويقدم لهذا الباب بتقديم يطول أو يقصر. وإذا طال تقديمه للباب فإنه يعده فصلا من فصول ذاك الباب، كما هو شأنه في هذا الباب الثاني من القسم الثالث. فهو في الباب السابق، الباب الأول بفصوله 16 من القسم الثالث، لم يعد التمهيد للباب فصلا كأنه لقصره، لكنه في هذا الباب الثاني عد تمهيد الباب، عده فصلا من فصول هذا الباب وهي 9، وقد بين ذلك في مقدمة الكتاب رحمه الله تعالى، وترجم له بقوله فيما يخصهم أي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الباب الثاني فيما يخصهم في الأمور الدنيوية وما يطرأ عليهم من العوارض البشرية. قد قدمنا أنه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والرسل من البشر، وأن جسمه وظاهره خالص للبشر. جسم النبي صلى الله عليه وسلم وأجسام إخوانه من النبيين والمرسلين خالصة للبشر، يعني بشرية خالصة يعتريها ويصيبها ما يصيب أجساد بقية البشر من خلق الله سبحانه وتعالى. وعبر هنا المؤلف بقوله خالص للبشر بلام الجر، ولام الجر هنا تسمى لام الاختصاص وتسمى لام الاستحقاق، وذلك حينما تقع بين اسم معنى واسم ذات، يعني اسم معنوي يعبر عن معنى واسم ذات يعبر عن حس وشيء مادي، كما هو الشأن في قول الله تبارك وتعالى الحمد لله، فيقال عن هذه اللام إنها لام الاستحقاق أو لام الاختصاص. وكقول العرب الفصاحة لقريش، فالفصاحة أمر معنوي، وقريش هذه القبيلة العربية بأفرادها وأبنائها الذين عرفوا بالفصاحة. ويقابل هذه اللام ما يسمى بلام الملكية التي تقع بين ذاتين، أحدهما يصح امتلاكه للآخر، كما نقول الملك لله وحده، ف الملك أو السماوات ونحو هذا لله، فهذه اللام تفيد الملكية لكون الله يصح منه التملك سبحانه وتعالى، فهو خالق كل شيء. وإن كان المدخول عليه بهذه اللام لا يصح له التملك، يقال عنها هذه اللام بأنها لام النسبة أو شبه الملك، لام شبه الملك أو شبه التملك أو لام النسبة. من ذلك حينما نقول الحصير للمسجد أو البساط للمسجد أو نقول اللجام للفرس، فهما أمران حسيان، لكن الفرس لا يصح منه التملك، وكذلك المسجد إنما هو شبه، يعبر عن هذه اللام بأنها شبه التملك. نعم. يجوز عليه من الآفات والتغييرات والآلام والأسقام. الأسقام جمع سقم، مصدر للفعل سقم سقما، وجمع للسقم اسم للمرض والداء. ومراد المؤلف هنا بالأسقام أي الأمراض غير النفسية، لأنه هو بصدد الحديث عما يعتري أجسام النبيين والمرسلين وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهم بشر يعتري أجسامهم ما يعتري أجسام غيرهم من البشر من حيث العلة والمرض والإصابة ونحو هذا. نعم. وتجرع كأس الحمام ما يجوز على البشر. الحمام هو قضاء الموت وقدره الذي كتبه الله سبحانه وتعالى على كل حي، من حمى الأمر بمعنى قضية. وعبر المؤلف هنا بقوله كأس الحمام، صور الموت أو القضاء الله بالموت بمنزلة رجل يكون في يده كأس، وحذف هذا المشبه به وأبقى على ما يدل عليه وهو الكأس، وهذا ما يعبر عنه بالاستعارة المكنية، كن عن المشبه به. نعم. وهذا كله ليس بنقيصة فيه، لأن الشيء إنما يسمى ناقصا بالإضافة إلى ما هو أتم منه وأكمل من نوعه. يقول المؤلف رحمه الله بأن ما يعتري أجسام النبيين والمرسلين وفي مقدمتهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الإصابة بما كتبه الله عليهم، هذا لا يعد نقصا، لأنهم يكون هذا نقصا لو كان في البشر من هو لا يصاب بذلك، إنما هذه خاصية يتصف بها كل مخلوق، فهو مقدر عليه الابتلاء بالإصابة في جسده، فلا يعد هذا نقصا، إنما النقص في الشيء الذي يكون غيره تاما لا يصيبه شيء مما أصابه. وهذا يذكرنا بقول الله تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فعبر الله سبحانه وتعالى عن إكمال الدين بما شرعه الله لنا في الإسلام من الأوامر والنواهي والتكليفات التي كلفنا بها، فأكمل لنا الدين ولم يعد به شيئا يحتاج إلى توفية، وأتم علينا النعمة، نعمة الإسلام، ببعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلينا، وبيان الحق الكامل لنا في ديننا. نعم. وقد كتب الله تعالى على أهل هذه الدار فيها يحيون وفيها يموتون ومنها يخرجون، وخلق جميع البشر بمدرجة الغير. المدرجة هي المسلك الذي يسلكه الإنسان والطريق، والغير جمع غيرة أو اسم جنس لغيرة بحذف التاء تحذف فتصبح غير، وهي مأخوذة من التغير، أن الشيء يتغير بالحدث الذي يطرأ عليه. وغير الدهر كما يقولون في العربية هي أحداثه ومصائبه. نعم. فقد مرض صلى الله عليه وسلم واشتكى وأصابه الحر والقر. الحر معروف، والقر في مقابله وهو شدة البرد. نعم. وأدركه الجوع والعطش. نعم. ولحقه الغضب والضجر. الغضب معروف أيضا، والضجر هو القلق والملل. نعم. وناله الإعياء والتعب. الإعياء العجز والكلل، والتعب المشقة والنصب. نعم. ومسه ضعف والكبر. نعم. وسقط فجحش شقه وجشه الكفار وكسروا رباعيته. جحش شقه، جحش بمعنى خدش وكشط وسرق، يعني أن جلد النبي صلى الله عليه وسلم في أحد شقيه أو في كتفه كما ذكر بعض أهل العلم، شقه الأيسر أصيب فيه بخدش وجرح، وجعله يلزم الفراش أياما. فهذا من شأن البشر، فلا غرابة أن يصاب به النبي صلى الله عليه وسلم لشدة ما لقيه من هول لقاء الكافرين وأذاهم له في الحرب. نعم. وسقي السم وسحر وتداوى واحتجم وتنشر وتعود. تنشر أي استعمل النشرة، والنشرة أو النشرة المراد بها الرقية والتعاويد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحصن من الجن والإنس مما يأخذون به من العين والسحر، بل رقاه جبريل عليه السلام كما جاء في الدعاء قوله عليه السلام للنبي عليه الصلاة والسلام: بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. بسم الله أرقيك من كل داء يؤذيك، الله يشفيك. فما أجمله من دعاء دعا به جبريل عليه السلام لنبينا صلى الله عليه وسلم. وقد روى هذا الترمذي والنسائي عن أبي سعيد الخدري أنه كان يتعود صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قضى نحبه فتوفي صلى الله عليه وسلم ولحق بالرفيق الأعلى. الرفيق الأعلى اختلف في تأويله، فابن كثير رحمه الله يفسره بالدرجة العالية للأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين. ينتقل النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الحياة الدنيا عند موته إلى جوارهم، فهذا هو المعبر به عنده والمقصود بالرفيق الأعلى. وعند بعض أهل العلم إنما الرفيق الأعلى هو الله سبحانه وتعالى، لما يأخذ به أنبياءه من الرفق والإعانة على أداء الرسالة. وقال ابن قرقول إن المقصود إن التعبير فيه تصحيف وتحريف، فحقه أن يقال الرفيع الأعلى، انتقل إلى الرفيع الأعلى، و المراد بالرفيع هنا هو الله سبحانه وتعالى. وابن قرقول هذا المتوفى عام 569 للهجرة من علماء الحديث والأدب بالأندلس، توفي بفاس، له كتاب مطالع الأنوار على صحاح الآثار، ويذكر أهل العلم أنه انتفع في كتابه مطالع الأنوار هذا بكتاب القاضي عياض رحمه الله تعالى مشارق الأنوار الذي هو كذلك في صحاح الآثار والحديث. نعم. وتخلص من دار الامتحان والبلوى، وهذه سمات البشر التي لا محيص عنها. السمات هي العلامات، جمع سمة، ولا محيص عنها أي لا محيد عنها ولا مخلص منها، من الفعل حاص يحيص، إذا جال جولة ثم طلب الفرار، أي لا محيد عنها. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. وأصاب غيره من الأنبياء ما هو أعظم منه، فقتلوا تقتيلا، ورموا في النار، وبشروا بالمناشير. قتلوا تقتيلا، أكد الفعل قتلوا بلفظ المصدر تقتيلا، فيه بيان لما لقيه نبي الله يحيى عليه السلام من القتل وشدته ورعونة الكافرين الذين آذوه بهذا الصنيع الإجرامي. وألقي في النار مراد المؤلف بذلك إنما هو إبراهيم عليه السلام، كما يشهد لذلك القرآن في أكثر من موضع، وقال الله سبحانه وتعالى حينما ألقي عبده ونبيه إبراهيم عليه السلام في النار: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. ومن لطيف ما التفت إليه بعض أهل التفسير أن الله لم يقل يا نار كوني بردا فقط، وإنما بردا وسلاما. قالوا لو كان اللفظ الرباني بأن تكون بردا فقط لربما قتل ببردها، ولكنها صارت بردا وسلاما عليه الصلاة والسلام. والذي نشر بالمناشير هو زكريا أبو يحيى عليهم السلام. و المناشير جمع منشار بالنون، ويقال المئشار بالهمز أيضا، في لغة العرب يستعمل بالهمز ولكنه نادر في زماننا هذا، ولكن العربية تحتفظ في معاجمها بهذا التركيب مئشار، وجمعه مآشير، ويقال في جمع أيضا مياشير ومواشير. والشائع اليوم في استعمالنا في لغتنا الفصحى إنما هو منشار، من نشر الشيء إذا قطعه. نعم. ومنهم من وقاه الله تعالى ذلك في بعض الأوقات، ومنهم من عصمه كما عصم بعد نبينا عليه السلام من الناس. ومنهم من عصمه الله كما عصم بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ليس بعد نبينا، لأنه لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إنما كما عصم بعد نبينا، أي نبينا هو الذي عصم من بعد من ذكره المؤلف من أن الله عصمه، والمراد به عيسى عليه السلام. كما عصم بعد نبينا، فنبينا برفع لفظ نبي لأنه نائب فاعل للفعل المبني للمجهول، أو كما يقولون المبني للفاعل المبني للمفعول عصم، أي منع، وحيل بين الكافرين وبين أذاه، لم يقدروا على أن يصلوا إليه بالأذى. وهذا معروم في حق النبي صلى الله عليه وسلم، أوذي أصحابه كثيرا في مكة، وكان صلى الله عليه وسلم يراهم يعذبون ولا يملك لهم من من ذلك من أمر خلاصهم شيئا، فكان ما يقدر عليه هو أن يعدهم بالجنة صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، ولكن قريشا لم تقدر على الحاق الأذى الجسيم بالنبي صلى الله عليه وسلم لما كان عمه يبذله في سبيل نجاته من أذاهم. وكما عصم بعد تستوقفنا لفظ بعد التي هي تقابل قبل من الظروف بعد وقبل، وهما واردان في القرآن الكريم في قول الله تبارك وتعالى بلفظ البناء هكذا على الضم: لله الأمر من قبل ومن بعد. وقد يردان مجرورتين بمن أو ب أو مرفوعتين في سياق الكلام أو منصوبتين على الظرفية، لكن بناؤهما هنا إنما رفعهما يكون هنا بالبناء على الضم، وهذا أمر معروف في مجموعة ألفاظ تكلمنا عنها في أكثر من مجلس، وأشار إليه ابن مالك رحمه الله في قوله: وضم بناء غيرا إن عدبت ما له أضيف ناويا ما عدم، يعني لفظ غير مثل قبل وبعد. وسيعدد الألفاظ الأخرى: وضم بناء غيرا إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدم، قبل كغير، بعد حسب أول، ودون والجهات أيضا وعل. والجهات مراد بها الجهات الستة: أمام وخلف وفوق وتحت ويمين وشمال. فهذه الألفاظ تأتي مبنية، هذه الألفاظ كلها نحو عشرة ويزيد تأتي مبنية على الضم، لكن بشرط أن يحذف المضاف إليه، لا تضاف إلى مضاف إليه، وينوى فقط إن عدمت ما له أضيف ناويا ما عدما، تنويه، ولكن لا تأتي به، فتقطع عن الإضافة بحذف المضاف وينوى معناه دون لفظه، ينوى معناه دون لفظه، فإن نوي لفظه نصبت على الظرفية. نعم. فلئن لم يكفي نبينا ربه يدا ابني قمئة يوم أحد ولا حجبه عن عيون عداه عند دعوته أهل الطائف، فلقد أخذ على عيون قريش عند خروجه إلى ثور. بعد أن ذكر النبي صلى الله المؤلف رحمه الله ما عصم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم مثل ما عصم من تقدمه من أنبيائه وهو عيسى عليه السلام، شرع فيما ابتلاه الله به مما يصيب البشر ويلحقهم من الأذى، وكذلك وقع بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمن المعلوم أن عيسى عليه السلام حينما أراد المشركون أن يقتلوه ألقى الله الشبه على يهود الأسخريوطي وظنوا أنه هو، ونجى الله نبيه عيسى، بل رفعه الله إليه كما جاء في القرآن الكريم، وأنه ينزل في آخر الدنيا ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويكسر الصليب. فشرع المؤلف يذكر فيما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من أمور أخرى من غير نجاته من الكافرين بعدم التسلط عليه بقتله، كما نجى نبيه عيسى عليهما الصلاة والسلام. فذكر ابن قمئة أو ابن قمئة، وعبد الله ابن قمئة لقب هذا من قمأ الشيء أي صغر وذل، فهو يلقب أو يكنى بهذا ابن قمئة أو قمئة، وهو الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد. ومعلوم أن المسلمين في غزوة أحد وزعهم النبي صلى الله عليه وسلم فجعل منهم الرماة على جبل العينين قبالة جبل أحد، وترك وسط الوادي بين جبل عينين وجبل أحد ليكون مستقر المشركين فيعمل فيهم السلاح فيهزمون. ووقع ذلك في أول المعركة، ولكن للأسف حينما أصاب المشركين ما أصابه من الهزيمة أول الأمر خالف الرماة رئيسهم ونزلوا إلى الوادي يجمعون الغنائم، فانتهز المشركون بقيادة خالد بن الوليد، وقتها لم يزل مشركا، والتف عليهم وصعد جبل الرماة هذا ودارت الدائرة على المسلمين، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم قتالا بطوليا، وقاتل أصحابه أمامه كانوا يسقطون الواحدة والآخر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل معهم ويرتدي المغفر على وجهه الذي يختقي به ضربات السيف، فكان ابن قمية هذا قد سبب له أذى بضربة شديدة أدخلت المغفر في وجنتي النبي صلى الله عليه وسلم فدميت، وبل صاح صيحة شديدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وذلك بعد أن قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه. وكادت الهزيمة تقع بالمسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم أخذه بعض أصحابه احتملوه إلى أعلى جبل أحد حتى لا يقدر المشركون على الوصول إليه، فكانت وقعة شديدة جرح فيها النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته في خده، بل دخل المغفر في هذه الوجنة وكسرت رباعيته وهي التي بين الناب والثنية. من المعلوم أن الأسنان مكونة في مقدمة الفم من ثنايا اثنتان فوق اثنتان تحت هما الثنايا، وإلى جانبهما من اليمين والشمال الرباعيات اثنتان في الفك الأسفل واثنتان في الفك الأعلى، ثم يلي الرباعيات الأنياب أربعة أيضا كل واحدة في جهة، فانكسرت واحدة من هذه الرباعيات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان الموقف شديدا. وقضى الله سبحانه وتعالى على عبد الله بن قمية هذا أن ينطحه كبش فيسقط من علي ويتردى ويموت على الكفر. وقد تقدم معنا في بعض المجالس في فصول سابقة هذا. نعم. وأمسك عنه سيف غورة وحجر بجهل وفرس سراقة. غورس أو غورس هو الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أثناء عودته هو وأصحابه من إحدى الغزوات، وقد توزعوا في واد يستظلون للراحة، وانتبذ النبي صلى الله عليه وسلم ناحية وحده تحت شجرة وعلق سيفه ونام، فجاء غورس هذا ابن الحارث الغطفاني وأخذ السيف وهدد النبي صلى الله عليه وسلم به بقول من يعصمك مني، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية الإمام البخاري ومسلم في الصحيح: الله. فارتعد الرجل وسقط منه السيف، أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له أيضا: من يعصمك مني؟ فهو لم يؤمن ولا عرفان له بالله سبحانه وتعالى، فترجى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه. وهذا شأن الدعاة المخلصين أصحاب الرسائل التي جاءوا بها لإنقاذ الناس من الجهل ومن الضلال ومن المعاصي ومن الفجور. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يرغب في أن يتشفى منه بقتله، بل نادى أصحابه وأخبرهم بما كان بينه وبين الرجل، وظل الرجل يستسمح النبي صلى الله عليه وسلم ويعد أنه لن ينصر عليه أحدا، فخلى النبي سبيله. ويذكر بعض أهل العلم أنه أسلم فيما بعد. والحديث رواه الإمام البخاري ورقمه في صحيحه 2710، والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 843. وحمى الله سبحانه وتعالى نبيه في جبل ثور في الهجرة، حيث وقف الكفار على أبواب الغار ولكنهم لم يدركوا أن النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيه، فتراجعوا. وحمل أبو جهل الحكم بن هشام حجرا ووعد أصحابه من أهل دار الندوة أن يلقيه على النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا بالحجر يلصق بيده فلا يستطيع إلقاءه، وأصابته رعدة لما رأى من هول الملائكة، قيل جبريل وقيل الملائكة مطلقا، فولى هاربا، بل قيل إنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعفو عنه كما جاء في صحيح الإمام البخاري ورقمه 4958 من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وذكر ذلك أيضا ابن كثير في السيرة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. ولئن لم يقه من سحر ابن الأعصم فلقد وقاه ما هو أعظم من سم اليهودية. قبل الكلام عن أعصم الذي آذى النبي صلى الله عليه وسلم بسحره، أشار القاضي عياض إلى فرس سراقة الذي لحقه في الهجرة يريد أن يسترده ويرجع به وصاحبيه أبي بكر وعامر بن فهيرة راعي أبي بكر، يريد أن يردهم إلى مكة ليقبض 100 ناقة التي وعدت قريش بإعطائها ومنحها لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا. ولكن قدم فرس سراقة ساخت في الأرض، فأدرك بعد تكرر ذلك أنه محمي ومحروس من أذاه، فما كان من سراقة ابن جعشم إلا أن يعد النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يخبر عنه أحدا، ويطلب الوعد من النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو عنه، بل ويكتب له الصديق كما جاء في بعض الروايات ما يعده به من لبس سواري كسرى. ويذكر أهل السير أن ذلك وقع في فتوح بلاد فارس في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والحديث حديث سراقة رواه الإمام البخاري ورقمه عنده 3906 و3908 و3911. أما سحر ابن الأعصم اليهودي وهو لبيد ابن الأعصم الذي هلك على الكفر، فقد سحر النبي صلى الله عليه وسلم في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر كما في الصحيح. المشط معلوم، والمشاطة هي بوزن فعالة، وهو ما تستعمله العرب للشيء القليل، فيقولون البرادة للحديد المتطاير عند برد الحديد، ويقولون النخالة لما يخرج مع الدقيق من الدقيق، ويقولون الثمال لما يبقى في الكأس من الماء، ويقولون القمامة لما يلقى من بقايا الطعام. فهذا وزن فعالة للشيء القليل التافه الذي يلقى. فالمشاطة هي مجموع ما يتساقط من شعر الممشوط، من الشعر القليل يجمع كما صنع ذلك لبيد، وجعله في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. والطلع هو التأبير الذي يكون من بعض النخيل لتلقح به بقايا النخل، والجف هو الغلاف الذي يحفظ فيه ذاك الطلع. وجعل ذلك في بئر كما جاء في بعض الأخبار، والنبي صلى الله عليه وسلم عانى من هذا السحر حتى نزل عليه الملكان يقرئانه الإخلاص والمعوذتين فعافاه الله سبحانه وتعالى. نعم. ووقاه، فلقد وقاه ما هو أعظم بسم اليهودية. نعم، يقول المؤلف: لئن أصيب النبي صلى الله عليه وسلم بسحر لبيد بن الأعصم اليهودي فإنه وقاه من سم اليهودية زينب بنت الحارث التي ادعى قومها أنهم يريدون أن يكرموا النبي صلى الله عليه وسلم بطعام أعدوه له ولبعض أصحابه، وجعلت السم في بعض أعضاء هذه الشاة المسمومة، فتناوله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الله أخبره أو سمع العضو نفسه يخبره بذلك. قالوا كما تقدم معنا في أحد المجالس السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنها أولا، ولكن أحد أصحابه رضي الله عنهم وهو بشر ابن البراء كان قد أكل فمات، فاقتص منها قتلها قصاصا ببشر ابن البراء رضي الله عنه. نعم. وهكذا سائر أنبيائه مبتلا ومعافى، وذلك من تمام حكمته ليظهر شرفهم في هذه المقامات. المقامات هي الأحوال المتفاوتة للأنبياء والمرسلين وللصالحين من عباد الله أجمعين. نعم. ويبين أمرهم ويتم كلمته فيهم، وليحقق بامتحانهم بشريتهم، ويرفع الالتباس عن أهل الضعف فيهم لئلا يضلوا بما يظهر من العجائب على أيديهم ضلال النصارى بعيسى بن مريم. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه الابتلاءات لها حكم بالغة حينما يصاب الأنبياء والمرسلون مع ما يظهر على أيديهم من المعجزات حتى لا يقع في أنفس الناس الذين يشاهدون تلك المعجزات ويؤمنون بها أنهم بلغوا درجة عالية من التقديس فيعبدونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فحينما تعتريهم هذه الأنواع من الأذى يعلمون أنهم مكرمون عند الله بهذه المعجزات، ولكنهم أيضا هم بشر يصابون مثل ما يصاب البشر، فلا يرفعونهم إلى درجة التقديس كما صنعت النهار النصارى. وهذا واضح يشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح عيسى بن مريم. فإنهم انقسموا فيه، منهم من جعلوه جزءا من الإله المركب عندهم، وهم يسمونه الأقانيم. ومنهم من غلب عليه الطبع البشري، ومنهم من غلب عليه الألوهية، اختلافهم في ذلك كما يسمونه من حيث الناسوت واللاهوت، وهي كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان، أبطلها الله سبحانه وتعالى وبين فسادها في محكم التنزيل في مواضع كثيرة من كتابه ردا عليهم وتحقيقا لوحدانيته جل وعلا. نعم. وليكون في محنتهم تسلية لأممهم ووفور لأجورهم عند ربهم تماما على الذي أحسن إليهم، لأن الأقوام والأتباع المؤمنون بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وبالأنبياء والرسل من قبله لا شك أنهم يعتريهم ويصيبهم في هذه الحياة الدنيا ما يصيبهم من الأنواع الكثيرة من الأذى، فهم حينما يرون ذلك وقع للنبي صلى الله عليه وسلم ولإخوانه من النبيين والمرسلين لا شك أنهم يصبرون ويتخذون أنبياء الله ورسله قدوة لهم، وبذلك يؤجرون الأجر الجميل والجزاء الحسن. ومما يعلم عندنا في الإسلام أن من طرق تصبير أهل الميت أن يقال لهم: اذكروا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يفقد الإنسان إنسانا عزيزا عليه فيظل متأثرا متضايقا متبرما لا يكاد ينقطع عن البكاء ولا ينقطع عن الشعور بالألم، فيقال له: اذكر مصيبتك برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الموت مصيبة كما قال الله تعالى: وهذه الإصابة تهون حينما يذكر موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال بعض المحققين: وهذه الطواري والتغييرات المذكورة إنما تختص بأجسامهم البشرية، المقصود بها مقاومة البشر ومعاناة بني آدم لمشاكلة الجنس. يقول المؤلف رحمه الله بأن هذه العوارض التي تعرض للأنبياء والمرسلين ومنهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إنما هي جسدية لا تتعلق ببواطنهم وبنفوسهم وبعقولهم وبقلوبهم، فهي طاهرة مطهرة لا يصيبها شيء من هذا التغير الذي يعتري أجسادهم. قال: وذلك لمشاكلة الجنس، يعني لأنهم يشابهون من أرسلوا إليهم، هؤلاء الأنبياء والمرسلون يشابهون الناس الذين أرسلوا إليهم، فالمشاكلة هي المتابعة، وهو مصطلح معروف عند البلاغيين تقدم الحديث عنه في عدة مجالس. لا بأس من أن نذكر به مرة أخرى. فعند علماء البلاغة المشاكلة هي ذكر الشيء بلفظ غيره، ذكر الشيء بلفظ غيره، لكونه واقعا في صحبته، يقع الشيء مصاحبا لشيء آخر فيطلق على أحد الشيئين، وذلك أمر ثابت. فالأمر الشيء الآخر ينعت بنفس الشيء الذي أطلق على من استحق ذاك الوصف، وهذا معلوم في القرآن الكريم وله شواهد كثيرة، كقول الله تبارك وتعالى: ويمكرون، وهذا المكر في حق الكافرين اتباع الحيل والمكائد ونصب الفخاخ، كل هذا من شأن الكافرين، ويمكرون، ويعاقب الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: ويمكر الله وهو والله خير الماكرين. والله سبحانه وتعالى لا ليس من شأنه المكر على الحقيقة التي يمكر بها ويكيد الكافرون. وكذلك في قوله تعالى: تعلم ما في نفسي، في خطاب الله عيسى عليه السلام لربه يوم القيامة، ويعني ادعاء النصارى أنهم دعاهم إلى عبادته شريكا لله سبحانه وتعالى، فينفي ذلك ويقول: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. والنفس نفس عيسى هي غير نفس الله ذات الله سبحانه وتعالى العلية. وفي قوله جل وعلا: يخادعون الله وهو خادعهم، فالخداع من شأن المنافق، لكن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يكون مخادعا أو أن يوصف بذلك، فهو جل وعلا أعز من أن ينعت بهذا الوصف. ولكن وروده في هذا المقام إنما هو كما يقول أهل البلاغة من باب المشاكلة والمتابعة. نعم. وأما بواطنهم فمنزهة غالبا عن ذلك، معصومة منه، متعلقة بالملأ الأعلى والملائكة، لأخذها عنهم وتلقيها الوحي منهم. قال: وقد قال صلى الله عليه وسلم: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حديث إن عيني تنامان ولا ينام قلبي أخرجه الإمام البخاري رحمه الله ورقمه في صحيحه 1147، والإمام مسلم ورقمه في صحيحه 738 من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها. نعم. وقال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. حديث إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، متفق عليه من حديث ابن عمر وأنس وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم جميعا. نعم. وقال: لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي. حديث لست أنسى ولكن أنسى ليستن بي تقدم بلفظ في أحد المجالس السابقة أو في أكثر من مجلس، تقدم بلفظ لأسن، وهو مروي بلاغا عن الإمام مالك في موطئه. نعم. فأخبر أن سره وباطنه وروحه بخلاف جسمه وظاهره، وأن الآفات التي تحل ظاهره من ضعف وجوع وسهر ونوم لا يحل منه شيء باطنه. نعم. بخلاف غيره من البشر في حكم الباطن، لأن غيره إذا نام استغرق النوم جسمه وقلبه، وهو صلى الله عليه وسلم في نومه حاضر القلب كما هو في يقظته، حتى قد جاء في بعض الآثار أنه كان محروسا من الحدث في نومه لكون قلبه يقضان كما ذكرنا. كان صلى الله عليه وسلم محروسا في الحدث في نومه من الحدث، أي من انتقاض وضوئه، وهذا أخرجه